هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآيات، هذه الآية يخاطب الله عز وجل فيها أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وهذه المخاطبة تقتضيها ما تقتضيها، أو فيها ما فيها من العناية والرعاية لأهل الإيمان وتكريم الله عز وجل لهم، لأنه ما يأتي بعدها إما خير يؤمر به وإما شر ينهى عنه. فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا من اتصفتم بهذا الوصف العظيم وهذا اللقب العظيم، استمعوا لهذا النهي الذي نهاكم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا ينهى عن شيء إلا ما فيه مصلحة دينية ودنيوية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فهنا نهي الله عز وجل لعباده عن موالاة اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى هم أعداء الإسلام وأعداء أهله، وذلك أنهم بعضهم أولياء بعض. وقوله لا تتخذوا، يعني لا تجعلوا اليهود والنصارى أولياء، يعني لا تتخذوهم لكم أولياء، يعني لا تجعلوهم نصارى وأصفياء تلقون إليهم بالمودة وتعاشرونهم معاشرة الأحبة، لأن الولاية تقتضي المحبة والنصرة. وإذا أحب المرء أحدا فإن من مقتضى هذه المحبة النصرة والمدافع عنه. وأي نوع من أنواع المناصرة أو الولاية فإن المؤمنين منهيون عنها. ولذا قال الله عز وجل بهدد وتوعد من يفعل ذلك، قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. اليهود والنصارى أعداء الإسلام وأهل، وكذلك هم أنفسهم بعضهم أولياء بعض في المودة والنصرة، وإن أظهروا العداوة فيما بينهم فإنهم مجمعون ومجتمعون على عداوة الإسلام وعلى حرب الإسلام وأهله. إذا قال: ومن يتولهم منكم، يعني بعد هذا النهي وبعد هذا البيان، فإنه منهم أي من جملتهم، حكمه حكمهم، وإن زعم أنه مسلم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لأنهم وضعوا أنفسهم في صف أعدائه وأعداء دينه وأعداء نبيه وأعداء المسلمين. نعم، هذه الآية والآيات التي بعدها كلها في الموالاة، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والمعاداة للكفر وأهله من يهود ونصارى ومشركين وملحدين ومنافقين وغير هؤلاء من أعداء الله ورسوله. جاء أن عمر أمر أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطي في أديم واحد، وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك، فعجب عمر وقال إن هذا لحفيظ، هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ فقال إنه لا يستطيع. فقال عمر أجنب هو؟ قال لا بل نصراني، يعني الذي منعه من دخول أو منع من دخول المسجد. فانتهرني وضرب فخذي ثم قال أخرجوه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه الولاية هي التي هي بمعنى المحبة والنصرة، المحبة التي تعتبر محبة دينية محبة شرعية، وإلا فإن المحبة الطبيعية فهذه لا تدخل في هذا الموضوع، لأن الله سبحانه وتعالى أباح للمؤمنين أن يتزوجوا العفيفات من النصارى والعفيفات من اليهود، واضح؟ محصنات من النصرانيات والمحصنات من اليهوديات، والزواج مبني يعني في الغالب على المحبة، واضح؟ ثم قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذه الآية نزلت في المنافقين، وذلك أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه حينما أعلن براءته من اليهود، وعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يعني حينما قال إني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من موالاة موالي من اليهود، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية فترى الذين في قلوبهم مرض. مرض ماذا؟ مرض نفاق ومرض شك في أن يظهر الله عز وجل دينه على الدين كله. هذا دأب المنافقين. يسارعون فيهم يعني يسارعون في مودة اليهود ومودة النصارى وموالاتهم، غير مبالين بما يلحقهم من فضيحة الدنيا وعذاب الآخرة. وقوله يسارعون فيهم دليل على أن محبة اليهود ومودة اليهود متمكنة في قلوبهم. الأمر الثاني يدل على الدوام والاستمرار في قوله يسارعون فيهم. يقولون يعني متعللين، لماذا أنتم تسارعون في هؤلاء وتوادوهم وتحبونهم؟ قال نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني نخشى أن تصيبنا هزيمة ومصيبة تلحق بنا. وأصل الدائرة الخط المحيط بالسطح، استعيرت هنا لنوائب الزمن لأنها تحيط بمن نزلت به، يعني بمعنى أن قولهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يعني نخشى أو نخاف أن تصيبنا هزيمة فنحتاج إلى اليهود والنصارى. وهذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل في المنافقين ينطبق على كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم، يقول لولا موالاتنا لليهود أو عفوا موالاتنا للنصارى من الأمريكان مثلا أو الأوروبيين أو كذا لهزمنا ولا خذلنا، ولغير ذلك من الأسباب يتذرعون بهذه الأسباب، وهذا كله حيدة وانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرك أن تستقيم على أمره وشرعه ونهجه، وأمرك أن تقوم بالإصلاح ما استطعت، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أن تصلح وأن تنشر هذا الصلاح في المجتمع في أفراد المسلمين، هذا الذي أمرك الله عز وجل. لا أن تكون في معاصي الله وتتوحل في الذنوب والمعاصي ثم تتطلب النصر من هؤلاء. ولذلك أكثر ما يخذل الإنسان ذنوبه، أعظم ما يخذل الإنسان ذنوبه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله عز وجل وضح أن الدين دين الله عز وجل، لا بد من حمايته، ولا بد من الذب عنه، ولا بد من نصرته، ولا بد من القيام بأوامر الله عز وجل والاستقامة على نهجه، حتى يحقق الله عز وجل فينا ما قاله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. من هؤلاء؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر لله سبحانه وتعالى، بيد الله. وإن اجتمعت من بأقطار الدنيا كلها على حرب الإسلام والمسلمين، ما دام المسلمين معلقين قلوبهم بالله ومتوكلين على الله ويريدون ما عند الله، أصلحوا أنفسهم وأصلحوا غيرهم، فإن الظفر يكون حليفه بلا شك، وأن الله عز وجل ناصره. فهذا كلام المنافقين، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح، النصر على العدو الذين يتولونهم وغيرهم، وعسى من الله عز وجل لتحقق الوقوع. يعني هي واقعة، عسى ليست للترجي، إنما هي واقعة، أو أمر من عنده، يعني أمر من عند الله عز وجل يفضح فيه حال المنافقين، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فيصبحوا، يعني يصيروا على ما أسروا في أنفسهم، يعني أخفوا في أنفسهم من الشك في ظهور الإسلام، وما فعلوه من موالاة الأعداء نادمين، وذلك لافتضاحهم وخيبة أمالهم. نعم. فقوله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني مرض شك وريب ونفاق، يسارعون فيهم، يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى في الباطن والظاهر، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. يتأولون ذلك في مودتهم وموالاتهم، أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين، فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى، فينفعهم ذلك عند ذلك. ولذلك عند ذلك، يعني فينفعهم ذلك عند ذلك. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، يعني بالفصل أو بفتح مكة أو بظفر المسلمين عموما ونصرهم، أو أمر من عنده، يعني من الأمر الذي من عند الله عز وجل ضرب الجزية على اليهود والنصارى من أهل الذمة، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم، يعني من الموالاة، نادمين على ما كان منهم. وهنا يعني إذا وقع الندم في هذه الحالة فإنه لا ينفعهم أبدا. ثم قال الله عز وجل: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويقول الذين آمنوا، يعني بعضهم لبعض، وهذا القول منهم تعجبا من حال المنافقين: أهؤلاء الذين، يعني أهؤلاء، هذا استفهام يراد منه التعجب. تعجب المؤمنين من حال المنافقين أن الله عز وجل رزقهم الإخلاص ورزقهم الثبات على الدين واليقين والتوكل على الله عز وجل. أهؤلاء الذين يعني المنافقين، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني بذلوا يعني جهدا في الأيمان، في الحلف، يعني حلفوا أغلظ الأيمان، إنهم لمعكم، يعني في السراء والضراء، ومنكم في الدين، يوالونكم ويناصرونكم على عدوكم، حبطت أعمالهم، يعني بطلت أجور أعمالهم التي كانوا يتظاهرون بها، وانكشف المستور، فأصبحوا خاسرين في الدنيا، وذلك أن الله عز وجل أظهر نفاقهم، وفي الآخرة ذهب ثواب أعمالهم إن كانت لهم أعمال. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يا ليت أن المؤمنين يجتمعون على هذه الموالاة وعلى هذه النصرة، لأغاضوا أعداء الله عز وجل وصار لهم الثبات على الدين والمحافظة عليه والذب عنه، وأتاهم نصر الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خطاب لأهل الإيمان، وعلمنا أن هذه السورة سورة المائدة أكثر سور القرآن فيها هذا الخطاب، أكثر سورة فيها خطاب الله عز وجل لأهل الإيمان سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني من يرجع منكم عن دين الإسلام ويدخل في غيره أيا كان ذلك الدين الذي دخل فيه فإنه لن يضر الله شيئا، وهذا من أخبار الغيب في القرآن. ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتد عن الإسلام بعض قبائل العرب، ولذلك الله عز وجل يقول أن الله عز وجل لا يضره كفركم وارتدادكم، إنما يضركم أنتم. ثم قال فسوف يأتي الله بقوم يعني غيركم أيها المرتدون، يأتي بهم الله عز وجل، وهذه أوصافهم، يحبهم الله عز وجل، يحبهم محبة حقيقية واقعة لهم من الله عز وجل، ويحبونه يعني بمعنى أنهم يحبون الله عز وجل فيستقيموا على أمر الله عز وجل ويقبلوا على طاعة الله وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يؤثرون رضاه على كل غرض لهم وشهوة. أذلة على المؤمنين، هنا الذل هنا ذل عطف ورحمة وتواضع ولين جانب، لا ذل هوان واستخزاء، لا هذا لا يكون. أعزة على الكافرين يعني أشداء أقوياء على أعدائهم في الجهاد، وذلك قال يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله بمعنى أنه إذا حصل الجهاد جاهدوا ولا ينكلون ولا يتوقفون عن الجهاد، والجهاد هو بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار في سبيل الله. هذا ملحظ الإخلاص، أنهم ما خرجوا للقتال إلا لله عز وجل ولإعلاء دينه والاستقامة على أمره. ولا يخافون لومة لائم يعني لا يأبهون لاعتراض معترض، ولا يدارون في الحق أحدا، ذلك فضل الله، هذا التوفيق من الله عز وجل، إنما الله عز وجل تفضل عليهم بهذه الصفات. وفضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، والله واسع واسع الفضل، عليم بمن يستحق ذلك الإحسان والتكريم سبحانه وتعالى. فقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، والارتداد عن الدين لا شك أنه كفر وخروج عن الإسلام وناقض من نواقض الدين، ومن بدل دينه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاقتلوه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. والارتداد عن الدين هو الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان، ويكون الارتداد بالقول، ويكون الارتداد بالفعل، ويكون الارتداد بالاعتقاد، ويكون الارتداد بالشك، ويكون الارتداد كذلك بالترك. إذا ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة تركا جاحدا له، أو يعني مستهزئا به، أو أنه ترك الصلاة تركا مستمرا، فهذا نوع رد على قول أكثر أهل العلم، بل السلف مجمعون على أن من ترك الصلاة تركا كليا مستمرا على هذا الترك لا يسجد الله سجدة، فإنه في عداد الكافرين، نسأل الله العافية والسلامة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال هؤلاء يعني الناس من أهل اليمن، ممن يحبهم الله عز وجل ويحبون الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفاته كما في الحديث: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. نعم، والحديث في الصحيحين. ثم قال: يجاهدون فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. ولذلك جاء في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الضحوك القتال، الضحوك القتال، يعني الضحوك لأولياء الله، القتال لأعداء الله. نعم، وهذه يعني صفة ذلة على المؤمنين، فيها أن المرء المسلم يكون متواضعا لأخيه، ومع الوقت متعززا على خصمه وعدوه من أعداء الله ورسوله. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ليس في الجهاد لا يخافون لومة لائم فقط في الجهاد، لا، بل في قتال الأعداء وإقامة الحدود والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد. نعم. ثم قال: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال الله عز وجل مبينا أهل الولاية وأهل الولاء، من توالون أيها المؤمنون ومن تعادون، تعادون اليهود والنصارى وأشباههم من أعداء الله، توالون من؟ قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. من هم المؤمنون؟ قال: الذين يقيمون الصلاة يؤدونها مقومة كما أرادها الله عز وجل، ويؤتون الزكاة، يعطون الزكاة على حق المخلوقين، مساعدة المحتاجين من الضعفاء والمساكين، وهم راكعون. هذه الآية من الأشياء التي توهمها، كيف يؤتي الزكاة، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع، ظن إيش أن إيتاء الزكاة وهو راكع؟ لا، الجواب أن ركوعه عبادة من العبادات العظيمة التي أثنى الله عز وجل بها عليهم، واضح؟ وإيتاء الزكاة كذلك عبادة من العبادات العظيمة التي أثنى الله عز وجل بها عليهم. وذلك يقول ابن كثير رحمه الله: فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، أي يؤتون الزكاة في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى، وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه، وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمة. نعم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني ذكر عندي أن أثر علي أنه تصدق وهو راكع يعني ضعيفة جدا، هذه الرواية ضعيفة جدا، وكل ما ورد في ذلك أنه ضعيف جدا، فيه انقطاع وفيه من هو متروك. نعم. ثم قال الله عز وجل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لماذا؟ لأن الله عز وجل معهم، ومن كان الله معه كان النصر حليفهم. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وهذا الخطاب من الله عز وجل لأهل الإيمان تنفير منه من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل مما يعمله العاملون وهو شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي يتخذونها هزوا يستهزئون بها ولعبا، يعني يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد، كما قال القائل وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، هزوا يعني سخرية. وإذا كان الأمر إذا كان الأمر قائما على السخرية فنحن أحق بالسخرية منهم من دينهم الباطل، من الأشياء التي تعتبر مقززة ويعتقدونها دينا يدينون الله عز وجل بها. ما معنى أن يأتوا بطفل صغير عمره عمر الشهور ويقتصونه في ماء أو في دم أو ما أدري ما هي الشيء ثم يخرجونه، أو يأتي البابا اللي هو كبير النصارى وهو كعبتهم ويأتي إلى نفر من الناس ويقبل أقدامهم، رأينا هذا يقبل أقدامهم، أيهما يعني أولى بالسخرية، يسخرون من ديننا أم نسخر من دينهم؟ نسخر من دينهم، ولكن نحن الحمد لله ليس ديننا قائم على السخرية، قائم على الدعوة، ندعوهم إلى الإسلام على إلى أن ما أنتم عليه من الضلال المبين والكفر الواضح الفاضح يعني لا بد أن تتركوا هذا وتستقيموا على أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله. كذلك والكفار نهانا عن موالاة الكفار من غير اليهود والنصارى أولياء، واتقوا الله أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين حقا، خافوا الله عز وجل في موالاة أعدائه إن كنتم مؤمنين حقا، فإن المؤمن لا يوالي من حاد الله ورسوله. ثم قال وإذا ناديتم إلى الصلاة أذنتم لها، وهذه يعني من الآيات التي فيها مشروعية الأذان، إذا قيل لك ما الدليل على مشروعية الأذان في القرآن تذكر هذه الآية وآية الجمعة وإذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي من أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون معاني عبادة الله عز وجل ومعاني شرعه، وهذه الصفات أتباع الشيطان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمع الأذان عن الشيطان، إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر أن الاستهزاء صفة لازمة لأعداء الله ورسوله، يستهزئون بالمؤمنين أو يستهزئون بشرع الله عز وجل. ولذلك أن الاستهزاء بشيء من دين الإسلام أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت السنة يسيرة فإن الاستهزاء بها يعتبر ردة وكبيرة، بمعنى أن من استهزأ بالدين أو استهزأ بالمستقيمين على دين الله بما هم عليه من الدين واتباع الشرع والتمسك بالسنة فهذا لا شك أنه يدخل في نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام. كما قال الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تستهزئوا قد كفرتم بعد عفوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. كذا قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وهذا يدل على أن هذه الصفة أعداء الله عز وجل. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.